يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني الكرام، في هذا اليوم نواصل ما تكلمنا به في الدروس الماضية والمواقف العظيمة، والغاية والهدف من ذكر هذه الأخبار تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين ومسارعة المجتهدين ومسابقتهم. إخوتي في الله، من ينظر لأحوالنا ويقرأ في تلك الأخبار يعلم يقينا أن الغفلة داهمت تلك القلوب إلا من رحم ربي. أسألك بالله العظيم، رجل ينتظره من الأهوال ما ينتظره، ومع هذا لا تجد دمعة تنزل ولا قلبا يوجل ولا تجد فرائص ترتعد. رجل سيمر عليه من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله، وهذه الأخبار جعلنا الله نطلع عليها ونعلمها من أجل أن نستعد. يا ترى ما الذي أبكى الصحابة؟ ومنهم من بشر بالجنة ومع هذا ما زالوا يبكون. ما الذي أقض مضاجع الصالحين فتسمع أن ذاك قرئ عليه القرآن فأغمي عليه، وذاك كان إذا قرأ القرآن خرج فزعا خائفا، والثاني والثالث وغيرهم؟ طيب ونحن؟ نحن سنلحق بالقوم لا محالة، شئنا أم أبينا. قال الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يجد المؤمن الحسنات في قرار الجنات. والله إنا ما نذكر الجنة إلا ويأتي حسن الظن بالله أن الله يدخلنا إياه، وما نمر على ذكر النار إلا ونخاف أن نكون من أهلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجد المؤمن الحسنات في قرار الجنات والقصور العاليات والحور والدرجات، وأعظم من هذا كله النظر إلى رب الأرضين والسماوات. يجد الطائع البشرى، والفاجر يجد النار الكبرى. يجد المؤمن الأمان مع السرور والرضوان، ويجد الفاجر الهوان مع الذل والخسران. يجد المؤمن الخلاص والتبجيل والاختصاص، ويجد الفاجر العذاب وشدة القصاص. المؤمن، اسمع إلى الفريقين، الفريق الأول المؤمن يوم القيامة مرحوم، والفريق الثاني والفاجر باللعنة مرجوم. المؤمن عند الحساب مستور، الفاجر عند السؤال مشهور. المؤمن عند الحساب يلاطف، والفاجر عند السؤال يكاشف. المؤمن حسابه عتاب، والفاجر سؤاله عذاب. المؤمن يجد من مولاه الرحمة، والفاجر يجد من الله النقمة. المؤمن حسابه يسير، الفاجر حسابه عسير. المؤمن يجد لباسه حرير الجنان، والفاجر يجد لباسه سرابيل القطران. بالله عليكم، متى نستيقظ ومتى ننتبه؟ المؤمن يجد عمله سرورا، والفاجر يجد عمله ويلا وثبورا. المؤمن يجد الاتصال، والفاجر يجد الانفصال. المؤمن يجد الخلاص والفكاك، والفاجر يجد الهوان والهلاك. المؤمن مع محمد النبي عليه الصلاة والسلام، والفاجر مع الشيطان الغوي. المؤمن في وجهه نظرة النعيم، والفاجر في وجهه ظلمة الجحيم. المؤمن في الحساب ريان، والفاجر في الموقف عطشان. عجبا عجبا لمن لا يرحم نفسه، كيف يرحم؟ وعجبا لمن يدوم على المعصية، كيف يرجو حسن المآب؟ وعجبا لمن يعمل أعمال النيران، وعجبا اسمع، وعجبا لمن يعمل أعمال النيران وهو يطلب نعيم الجنان. كأنك يا أخي قد قربت من العرض والحساب، ووقفت بين يدي الملك الوهاب، فيأمر بك إلى الجنة وحسن المآب، أو إلى النار وأليم العذاب. تفكر تفكر في هذا كله يا مغرور، لعل القسوة تنجلي من قلبك، والوقر أن يزول عن سمعك، والغطاء أن يرتفع عن بصر قلبك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أتى الخلائق ووقفوا في أرض القيامة، يقف كل عبد وأمه، إذ نادى المنادي باسمك يا مغرور، على رؤوس الأولين والآخرين، أين فلان ابن فلان؟ أو أين فلانة بنت فلان؟ هلم إلى الحساب بين يدي رب العالمين. فاستقر في سمعك يا مسكين أنك أنت المنادى من جميع الخلق، فقمت على قدميك، قد تغير من الفزع لونك، وانخلع من الجزع قلبك، واضطربت من الهلع مفاصلك، وقد سمع من كان حولك حسيس قلبك بالخفقان، وأوصالك قد اشتدت في الطيران، فكادت نفسك أن تزهق من خوف الرحمن. فإذا نظر الموكل بسوقك وقد تغير لونك وتحير لبك، علم أنك أنت المنادى باسمه. فإذا كنت من أهل النفاق والعصيان للملك الخلاق، نظر على وجهك ظلمة الذنوب، فعلم أنك عدو لعلام الغيوب، فجمع بين ناصيتك وقدمك غضبا لغضب الله عليك. قال تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإن كنت من أهل الرشاد والتوفيق والسداد، الذين وفوا بالميعاد وخافوا مولاهم رب العباد، أخذ بيدك الملك وقادك، يجوز بك بالرفق، ورفع الخلائق أبصارهم إليك وتمنوا مثل ما من الله عليك، وأنت سائر إلى ربك ليجازيك بسعيك ويعدل عليك بكسبك. فلما انتهى بك الملك، ضع نفسك في ذلك الموقف يا أخي، لا تسمع بأذنك ولكن استمع بقلبك. فلما انتهى بك الملك إلى سلطان العظمة، فإن كنت من أهل السير الصالح في الدنيا، سترك جل جلاله بالنور وأبدى لك البشرى والسرور، وقربك وأدناك وحباك، فلم يطلع على حسابك ملك ولا نبي ولا رسول إلا الملك الجبار الذي لا يحول ولا يزول، فيقول لك: عبدي عبدي، أنت الذي كنت تسهر والعباد نائمون، هنيئا لكم يا أهل الليل، هنيئا لكم يا أهل الليل، يا أهل الصلاة والعبادة. يقول: عبدي عبدي، أنت الذي كنت تسهر والعباد نائمون، وتصوم والعباد يشبعون، وتبكي والعباد يضحكون، وتحزن والعباد يفرحون، وتخافني وتخافني والعباد آمنون. أنت الذي كنت تجتهد في عبادتي والعباد بطلون، وتتصدق والعباد يبخلون، وتبذل المعروف بين عبادي والناس يمنعون. ثم يقول: فوعزتي وجلالي وملكي ومجدي وكبريائي وعظيم سلطاني وقدرتي على جميع العباد. اسمع يا فائز، اسمع يا صاحب القيام والصيام، اسمع يا صاحب البكاء والخشوع، اسمع يا صادق، اسمع يا من أصلحت العلاقة بينك وبين ربك، اسمع إلى الجائزة التي والله لو ثبت على ما أنت عليه والله لتسمعن هذا من عدل ربي جل في علاه، ولتفوزن بتلك العبارات والكلمات. ويا حسرة وندامة، ويا حسرة وندامة من لم يقف ذلك الموقف. فيقول الله: لأؤمنن روعك، ولأبيحنك جنتي، ولأوسعنك مغفرتي ورحمتي، ولأعطينك من جزيل ثوابي وحسن مآبي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأبيحنك النظر إلى وجهي، ولا أرفع عنك قدرك وجاهك، ولا أشفع عنك في إخوانك وأهلك وأحبابك وجيرانك من أهل الذنوب والخطايا، فإن الله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالمؤمنين، ولكن ذو نقمة على الظالمين، رؤوف بأهل الإحسان وذو انتقام من أهل العصيان، رؤوف بأهل السداد وذو انتقام من أهل العناد. يا مغرور، تفكر في هذه الآية فلك فيها من التخويف غاية ومن الزجر والتقريع نهاية، فازجر نفسك عن هواها عساك تبلغها يوم العرض مناها. يا أخي، ما لك لا تفكر في قول مولاك الذي لم يزل عليك شهيدا وهو يسمعك ويراك؟ قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. اقرأ يا مسكين بهذا الكلام باب قلبك، فعساك تزيل عنه الأقفال وترده عن الغي والمحال وتوقظه عن السهو والإغفال. قال الله الكبير المتعال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ يوم يظهر الخفي من أعمالك، يوم تبكي على قبيح فعالك، يوم يحزن المسيء من أقوالك، يوم تنوح على خطاياك وضلالك. قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا أخي، يا مسكين، يا ضعيف اليقين، من أي الفريقين تكون؟ أمن الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الملك الرحيم، أو من الذين اسودت وجوههم ففي العذاب الأليم؟ يا من نهى فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، يا من دنا فناء عن أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل، أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادث، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. وأخيرا إخواني، نقول لتلك النفوس ونحن نزجرها وندلها على فوزها وعلى نجاتها: أيا نفس لا صبرا على النار فاعلمي، وكوني على خوف من النار ما عشت، ودومي على الأحزان ما دمت حية، عسى تذهب الأحزان عنك إذا مت. يقولون في طول الكلام بلاغة، وقد علموا أن البلاغة في الصمت. إذا العبد لم يلعب هواه بعقله، عصى ربه وازداد مقتا على مقت. معشر المذنبين، اجعلوا أعماركم 3 أيام: يوم مضى، ويوم أنتم فيه، ويوم تنتظرونه لا تدرون بما يأتيكم من صلاح أو فساد، ولعلكم لا تبلغونه. فأصلحوا اليوم الذي مضى بالندم على ما فاتكم فيه من الطاعة والإحسان، وما اقترفتم فيه من الذنوب والعصيان. واليوم الذي مضى إنما تصلحونه في اليوم الذي أنتم فيه بالبكاء والندامة وذم النفس مع الملامة. آنس الله روعتي وروعتكم يوم النشور، وآنس وحشتي ووحشتكم في القبور، إنه على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.